بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن أهم الأحداث التي واجهت أبا بكر رضي الله عنه أثناء خلافته، وهو ما يتعلق بحروب الردة. تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن ملابسات هذه الحروب، وكيف واجه أبو بكر رضي الله عنه ارتداد كثير من العرب، وكذلك أيضا كيف واجه الذين منعوا الزكاة، وكيف أن أبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لمحاربة هؤلاء جميعا على كل الجبهات في كل الأوقات. شيخ بارك الله فيك، هناك أحداث توالت بعد ذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع، فلو حدثنا شيخ بارك الله فيك، ما هي تلك الحوادث التي واجهت أيضا أبا بكر رضي الله عنه أثناء يعني قتاله لهؤلاء المرتدين، وكذلك أيضا للمانعين؟ نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أننا كما سبق وأن ذكرنا بأن أعظم معضلة واجهها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما تسلم الخلافة هي قضية المرتدين، ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تتح له فرصة البناء بالنسبة للمجتمع الإسلامي، وذلك لانفجار حرب المرتدين منذ الوهلة الأولى التي وضع قدمه في أمور الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يفسره الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأى أبا بكر ورأى عمر في المنام، فرأى أبا بكر ينزع بدلو من بئر، فرأى في نزعه ضعف، ولذلك أولت مدة خلافته وأنها سنتين وعدة أشهر. هو عفوا الشيخ بارك في الرؤية أنه رآه ينزع نزعة أو نزعتين أو نزعتين، نعم. طبعا أولت بأنها مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس ما يذهب إليه بعض من لا فقه له بأن المقصود بهذا ضعف أبي بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، أثبت من خلال مواقفه المتعددة بأنه من الأبطال، كان أسدا جسورا، نعم، ومن القادة الذين لا يشق لهم غبار، لدرجة أن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن لهم سوابق في الإقدام وفي الحروب وفي التخطيط للحروب أصبحوا كالتلاميذ بين يدي هذا الأستاذ العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحيح. أبو بكر رغم شخصيته الفذة وشجاعته النادرة وعقليته الراجحة وإيمانه العميق، إلا أنه حصل شيء عجيب، وهو الإجماع الكامل والمطبق عليه من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، خاصة حينما أصر على عدم المفاوضة والتنازل مع المرتدين ومع الذين منعوا الزكاة. صحيح. وقد تحدثنا عن هذا فيما سبق، وهذا يدلنا على أن هذه الشخصية شخصية قيادية رغم الرقة والإيمان، وحتى أنه رضي الله عنه كان من البكائين، فلا يعني يملك عينيه حينما يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل في حرب ضروس مع المرتدين، وكانت هذه الحرب في الواقع تختلف عن جميع الحروب، ذلك أن المرتدين أصناف وأشكال وألوان، وأن يعني محلاتهم ليست في جهة واحدة، وإنما نجد مثلا الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليح الأسدي في بني أسد، وسجاح قريبة من اليمن من بني تميم، وفلان من كذا، ومانعي الزكاة ممن هم حول عمان الذين ارتدوا، وأهل عمان أيضا. والمقصود بأنك حينما تتصور المسألة تجد بأن المدينة ضربت بطوق خطير من المرتدين ومن المناوئين، وهنا نجم النفاق وظهرت رؤوس المنافقين وأطلت الفتنة برؤوس هؤلاء، لكن الله تعالى أيد هذا الرجل العظيم، حتى إن أبو رجاء العطاردي يقول: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك، ولولا أنت هلكنا أو لهلكنا. فقلت من المقبل ومن المقبل؟ فقال أحد من بجوار أبي رجاء قال ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. المقصود بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني واجه مواجهات عنيفة وقوية وخطيرة وحروب في الحقيقة مجهولة العواقب، لكن الله تعالى أيده ونصره. هنا في الحقيقة قضى على فتنة أبي الأسود العنسي، وإن كان أبا الأسود قتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخبر وصل في حياة أبي بكر. صحيح. ثم كانت في الحقيقة المسألة الخطيرة هي بالنسبة لأتباع مسيلم الكذاب، وذلك لكثرة العدد ولقوة البأس، فلقد كانوا أولي بأس شديد. صحيح. وهنا جهز أبو بكر رضي الله تقريبا. يا شيخ بارك الله فيك، هو أكثر قبيلة بني حنيفة تبعوا. صحيح، تبعوا هذا الكذاب، هذا الرجل، وتبعه أيضا كثير من القبائل ممن حوله. فجهز أبو بكر جيشا عرمرما بقيادة خالد بن الوليد، فجاس ديارهم وحصل ما حصل من قتل مسيلمة الكذاب، فانتهت فتنة المرتدين بقتل مسيلمة الكذاب، وسبيت نساؤهم، وحصل خير للمسلمين رغم العدد الكبير من القتلى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا سيما القراء الذين يعني ذهب أكثر من 70 منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شيخ بارك الله فيك، هذا يجرني إلى سؤال مهم فيما يتعلق لما قتل هؤلاء القراء، كثير من القراء الذين كانوا يعني بعضهم يحفظ القرآن كاملا وبعضهم يحفظ شيئا كثيرا منه وغير ذلك. هذا شيخ بارك الله فيك نبه أبا بكر رضي الله عنه إلى أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بجمع القرآن. نعم. كيف تم ذلك؟ هو في الحقيقة أن القتل استحر بالقراء في معركة اليمامة. نعم. وذلك لقوة بأس المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، فحصل قتل عظيم في القراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت روايات بأنه قتل 70 من القراء. والمقصود بالقراء الشيخ رضا هم حفظة القرآن. نعم. وأهل العلم، يعني ليس المقصود بالقراء الذين يحفظون القرآن فقط، يقدح في أذهاننا بأنهم حفظة القرآن فقط. نعم. بل هم حفظة القرآن العارفين بمعانيه وبأحكامه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فهم المقدمون. ولذلك قام عمر رضي الله عنه فأشار إلى أبي بكر بأن القتل استحر بالقراء، وأنه يخشى على كتاب الله جل وعلا خاصة، وأنه كان محفوظا بالصدور. صحيح. نعلم بأن أهل العلم يذكرون بأن جمع القرآن تم عبر مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان محفوظا بالصدور، محفوظا أيضا على الجلود وعلى صحيح. يعني الأكتاف من العظام وشيء من هذا. فأنا شيخي، لأن الغالب الصحابة ما كانوا يكتبون، ولم يكن القرآن مجموعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مفرقا. والمرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسببها سبب الجمع هو هذا الحدث. فقام أبو بكر فجمع القرآن بعدما يعني استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا يسمى من المصالح المرسلة. واختار لهذه المهمة الجبل الأشم، الصحابي الجليل زيد بن ثابت. نعم. وسبب اختيار زيد بن ثابت مع وجود من هو أولى منه وأفضل. نعم. كابن مسعود وابن كعب وابن عباس، أن زيد بن ثابت نال رتبة عجيبة حينما حضر عرضة القرآن الأخيرة على جبريل، لما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، لأن المعروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل في عامه الأخير عليه الصلاة والسلام، فعرض القرآن عليه مرتين. هذا في رمضان. في رمضان. فكان زيد. نعم. بن ثابت هو الذي حضر هذه العرضة، ولذلك نال السبق في هذا الأمر. الشرف العظيم. إيه. نعم. فاختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، مع أن زيد بن ثابت كما جاءت بذلك الرواية تردد كثيرا في هذه المهمة العظيمة. مهمة صعبة. صحيح. جدا. ولكن الله تعالى شرح صدره لذلك. سبحان الله. فقام فجمع القرآن، وكان لا يضع آية إلا بشاهدين من الصحابة، والقصة في هذا طبعا معروفة. المرحلة الثالثة، مرحلة الجمع، كانت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، لما جمع المصاحف على مصحف واحد. نعم. صحيح. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن في بعض الأحداث في حروب الردة أو أثناء حروب الردة وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن نرى شيخ بارك الله فيك أن نجعلها في يعني سيارية. في وقتها وفي سياقها، نعم. خاصة فيما يتعلق بمعركة خالد أو قتال خالد لبني تميم، نعم. وقتل مالك بن نويرة وزواجه من امرأته وغير ذلك. إن شاء الله تعالى نتكلم حول هذا الموضوع، ولكن عندما نتكلم عن قصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، سؤال مهم يتعلق بحياة أبي بكر رضي الله عنه. نحن تكلمنا الآن حول كثيرا ما تكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه، سواء كان من ناحية الأخلاقية، من ناحية الديانة، من ناحية أيضا فيما يتعلق بسباقه للخير، معرفته للحروب وحكمته رضي الله عنه وغير ذلك. شيخ بارك الله فيك، هل هناك يعني مشروعات أو مشاريع قام بها أبو بكر رضي الله عنه في نهضة هذه الأمة؟ نعم، بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت مدة خلافته مليئة أيضا بالأحداث العظيمة، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنى دولة الإسلام بناء عجيبا، وذلك من خلال الإصلاحات الكثيرة التي قام بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا اعتناؤه بما يسمى بالسياسة الخارجية إن صح التعبير، وذلك بمحاولة إخضاع القبائل وإخضاع الدول التي حول جزيرة العرب، إخضاعها ومحاولة ضرب الأمان على المسلمين بحيث تكون هذه البلاد لا ينفذ منها شيء إلى بلاد المسلمين. فكانت من أمور الصديق بعدما انتهى من حرب ردة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي كانت في واقع الأمر ميدانا لهذه الصراعات، خاصة ما يتعلق بالمرتدين، قام الصديق رضي الله تعالى عنه فشرع في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يشير إليها عليه الصلاة والسلام، في الثناء على الشام والثناء على مد العراق والثناء على كذا. فهذه كلها علامات تدل على فتح المسلمين لهذه البلدان. نعم، فتح المسلمين لهذه البلدان، وكانت السابقة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجهز الجيوش وقام بفتح العراق بجيشين عظيمين بقيادة خالد بن وليد وقيادة المثنى ابن حارثة رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه التفت إلى الشام، إلى الشام، نعم. وكذلك جهز لها الجيوش وأعد العدة، وفعلا كانت بواكير فتح الشام في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استقرت الأمور لأهل الإسلام وبدأ الخير يأتي تباعا إلى جزيرة العرب وإلى الحجاز على وجه الخصوص. وكانت سياسة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائمة على الصدق والحكمة والذكاء والدهاء والشجاعة مع الإيمان، الذي هو الإطار العام الذي كان يستظل به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل من الفتوحات في عهده ما هو معروف. المقصود بأن أبا بكر، ونحن نتحدث عن هذه الشخصية الفذة والعظيمة، رجل كما أنه راهب إن صح التعبير في محرابه، أسد في ميدان الحروب والشجاعة، كتب الله عز وجل على يده خير عظيم ولا غروة، وهو خريج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل بينه وبين الصحابة من البون الشاسع ما هو معلوم، كما يعني صحت بذلك الأحاديث. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينطق بالحكمة، نعم. حتى أنه لما أرسل خالد بن الوليد إلى اليمامة لحرب مسيلم الكذاب أوصاه بجملة عجيبة ما زالت الأجيال ترددها: احرص على الموت توهب لك الحياة. طبعا هذا ليس بحديث، صحيح. بعض الناس يظن أن هذا حديث، لا، هذه حكمة، هذه مقولة، نعم. مقولة قالها أبو بكر لخالد بن الوليد، قال له احرص على الموت وهب لك الحياة، وكان كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت شيخي بارك الله فيك. وطالما أنت تتكلم حول موضوع كيف كان أبو بكر رضي الله عنه ينطق بالحكمة وكان يعلمها قواده، هنا شيخي بارك الله فيك اشتهر عن أبو بكر رضي الله عنه أقوال كثيرة من هذا، فلو ذكرت لنا شيخي بارك الله فيك يعني بعض الأقوال المعروفة عنه. نعم، بالنسبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو مدرسة في الواقع، نعم. مدرسة في الحكمة، مدرسة في العقل، مدرسة في الإيمان. ولذلك لعلك تذكر ويذكر إخوان المستمعين خطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة، قام خطيبا فقال: أما بعد، فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، والله لوددت أن بعضكم كفاني. ثم قال: ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به. ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم، فراعوني فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإذا رأيتموني زغت فقوموني، واعلموا أن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا من خطبه العجيبة كان يقول: أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشأنهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور ألواحا ألواحا، النجاء النجاء. هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أقواله. كان أيضا يقول: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. الله أكبر، هذا الكلام عجيب جدا. أيضا من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا. وكان ينهى رضي الله تعالى عنه عن العجب، هذا الداء الدفين، وكان يحذر منه ويقول: إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. نعم. ومن أقواله المشهورة التي تعد حكما: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم. وكان دائما يقول: أصلح نفسك يصلح لك الناس. سبحان الله. نعم، كان يقول: أصلح نفسك يصلح لك الناس. كلمات جميلة صراحة يا شيخ. نعم، ولذلك بعض الناس الآن يريد من الناس وهو أن يوقروه. أي، وهو لا يوقر نفسه، وهو لا يعطيهم ما يريدون. نعم. ومن أقواله الجميلة: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي والنكث والمكر. وأيضا كان رضي الله تعالى عنه يقول: لا خير في خير بعده نار، ولا شر في شر بعده الجنة. ومن أقواله أيضا: أربع من كنا فيه كان من خيار عباد الله، من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودع المدبر وعانى المحسن. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك فاسبقه. ولا شك أن هذا الكلام رغم وجازته إلا أنه يحمل معاني عظيمة. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ له الحق، وإن أضعفكم عندي القوي حتى أخذ منه الحق. وكان يقول رضي الله عنه: إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك. الله أكبر. وكان أيضا يقول: إن عليك من الله عيونا تراك. نعم. وهذا فيه يعني دعوة إلى المراقبة، إلى صحيح. إلى مراقبة الله جل وعلا. وكان من حكمه قوله: إن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. سبحان. وهذا من الحكم العجيبة. صحيح. ومن أقواله العجيبة: إن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه الله مبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول، فمن هدى الله كان مهتديا، ومن أضله كان ضالا. ولا شك أن هذا هو من القرآن، هذا من كتاب الله عز وجل. والمقصود بأن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جملة من الأقوال والحكم، فيها الرقة والحكمة والعقل، وفيها النزوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي بكر ورضي عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، أحسنت على كل حال. ولا شك أن الكلام المأثور عن أبي بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بالحكمة وغير ذلك كثير، ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرته الكفاية. شيخ بارك الله فيك، هناك بعض الأمور فيما يتعلق بسيرة أبي بكر رضي الله عنه أود أن أطرح عليك، خاصة فيما يتعلق بنقل أبي بكر رضي الله عنه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك فيما يتعلق بفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الملفت للنظر شيخ بارك الله فيك في المتأمل لأحاديث أبي بكر التي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنها قليلة بخلاف غيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين لم تكن لهم مثل هذه المنزلة التي كانت لأبي بكر رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن المتأمل في سيرة يعني هذا الإمام الكبير العظيم يقف عند هذه المسألة كما يقال متحيرا، ما هو السبب في ذلك؟ أعتقد أن كشف السبب في الحقيقة يزيل الاستغراب الذي طرحته في قضية قلة الروايات عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الصاحب الملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، سواء قبل البعثة أم بعد البعثة، وبعد البعثة كان به ألصق عليه من الله الرضوان، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله منشغلا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يعني أموره كلها، سواء في حال الحرب وفي حال السلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقطع بأمر دون استشارة أبي بكر، حتى أنه يسمر معه في الليل يعني المتأخر جدا يشاور أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله في أمور كثيرة. ولذلك تعود أسباب قلة الرواية إلى هذا الأمر، وأيضا إلى المفاجآت التي واجهت أبا بكر من أول يوم استلمه استلم الخلافة فيه، وهي حروب الردة التي سبق وأن تحدثنا عنها. صحيح. فما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتقط أنفاسه بعد تلك الأحداث المريرة من ساعة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل من الهزة العنيفة، وما حصل من الصحابة رضي الله عنهم من حالة الذهول من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما حصل من في سقيفة بني ساعدة، إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يدخل في مواجهة عنيفة لم تحصل في التاريخ مثلها، وهي المواجهة مع المرتدين، وكانت مدة خلافته سنتان وبضعة أشهر، لم تتح لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكثر من النقل، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم إذ ذاك لم يكونوا بحاجة إلى نقل شيء عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المسائل الدقيقة التي كان المصدر لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صحيح. ولذلك ذكر ابن حزم وابن الجوزي رحمهم الله تعالى أن عدد مرويات أبي بكر الصديق من الأحاديث النبوية هي 42 و100 حديث، يعني 142 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا شيخي، الظاهر هذا مع التكرار ولا هي أقل من ذلك؟ لا لا، هذه العدد من دون تكرار. بدون تكرار. إيه نعم. أما مع التكرار فيزيد على هذا، لكن المقصود بأن هذه الأحاديث هي المروية عنه رضي الله تعالى عنه. أما الآثار الموقوفة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتتجاوز 1600، يعني أكثر من 1672 أثرا موقوفا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تمثل جملة من فتاويه وأحكامه، وكذلك تمثل بعض الأمور التي يصح فيها الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يظهر، ولذلك اجتهد كثير من المعاصرين في جمع فقه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجمع مروياته. هناك رسائل أكاديمية كثيرة ينبغي للمهتم بسيرة أبي بكر أن يطلع عليها، وهي موجودة ولله الحمد والمنة. شيخ بارك الله فيك، هذا يجرنا لسؤال أيضا يتعلق بفقه أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فعلى الرغم كما ذكرت أن أبي بكر يعني كان مقل للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام جدا بسبب تلك الأحداث والظروف التي يعني اعترت حياة أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خلافته، لكن مع ذلك يا شيخ بارك الله فيك في يعني مسائل فقهية اشترت عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وعرف بها، من ضمنها تلك المسائل فيما يتعلق بميراث الأنبياء. صحيح. والخلاف الذي صار بينه وبين فاطمة رضي الله عنها فيما يتعلق بميراث النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالمناسبة لابد من يعني تقرير مسألة، وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت علاقته بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أوثق من علاقته بأرحامه. صحيح. ولذلك جاء في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي، بمعنى أن أبا بكر كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقدم ويبجل ويعظم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. أكثر من تعظيمه لآله، ولا شك أن هذا تدين منه رضي الله عنه لعلمه. نعم. بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك والسلام. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يقول الحافظ بن حجر تعليقا على هذا الأثر، يقول: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقد اشتهرت الروايات عن أبي بكر في تعظيمه وتبجيله لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. منها قول عقبة بن الحارث يقول: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك رضي الله عنه وأرضاه. يعني أن الحسن أشبه للنبي عليه الصلاة والسلام من أبيه علي. صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: قوله بأبي فيه طبعا حذف تقديره أفديه بأبي. المقصود بأن أبو بكر كانت له علاقة وثيقة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. العلاقة هذه استمرت لدرجة أن محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فاقت كل محبة. ولذلك نجد مثلا أن كثيرا منهم قام فسمى ابنه باسم أبي بكر. ودائما الإنسان إذا أحب شخصا وأراد أن يتذكره، نعم وإذا أراد أن يتذكره سمى ابنه به. صحيح. فهنا مثلا عندك علي بن أبي طالب سمى ابنه أبو بكر. نعم. عندنا أبو بكر بن علي بن أبي طالب، وعندنا صحيح. أيضا أبو بكر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وعندنا أيضا أبو بكر بن علي ابن عبد الله بن جعفر. وأيضا هؤلاء الثلاثة استشهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع الحسين في المعركة المشهورة. أيضا عندنا أبو بكر بن علي بن الحسين بن زين العابدين، كذلك أبو بكر بن علي الرضا، وجعفر الصادق المشهور ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. من جهة وذلك أمي؟ من طرفين. طريق والدته ومن طريق جدته. سبحان الله. نعم. فجعفر الصادق والدته أم فروة، وهي قريبة بنت القاسم بن محمد بن بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. سبحان الله. وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان جعفر الصادق يفخر دائما بجده أبو بكر، ويقول يعني من كلامه: لقد ولدني أبو بكر مرتين. ولذلك رضي الله تعالى عن أبي بكر كانت ذريته ذرية صالحة طيبة. وكان أيضا هناك ارتباط وثيق. أنا قدمت هذه المقدمة لأن هذا الحديث في الحقيقة محل إشكال عند من لا فقه له في السنة ولا فقه له في طريقة التعامل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله تعالى روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. لماذا؟ لأن الأنبياء ميراثهم العلم. صحيح. الأنبياء ميراثهم الوحي، كما وليس قال النبي في الحديث الآخر إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا عن سليمان، قال: وورث سليمان داود. وورث العلم، وهذا بإجماع العلماء. صحيح. أن وراثة سليمان لداود إنما كانت النبوة والعلم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك باقي الأنبياء لا يعني لا يخلفون شيئا من الدنيا، وما خلفوه إنما هو صدق. صحيح. لبيت المال المسلمين وزع على الفقراء والمساكين. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال هذا الكلام سلم له جميع الصحابة رضي الله عنه، ولعلمهم بصدقه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استأمنه على دين الناس والناس أمنوه على دنياهم. وما ذكر من القصص المنسوجة حول هذا الموضوع في الحقيقة هذا يعني يطرح ولا ينظر إليه، والحق مثل الشمس لا يحجبها الغربال. وكان بين فاطم وبين أبي بكر كما بين عائشة وأبي بكر من المودة والرحمة والبنوة، وهذا أمر مشتهر في كتب ودواوين الإسلام. نعم. الشيخ بارك الله فيك، أيضا يعني من المسائل الفقهية التي اشترت على بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بميراث الجدة. نعم. كان أول من ورثها أبو بكر رضي الله عنه. بالمناسبة شمس الدين أبي محمد بن القيم العلامة تكلم في على فتاوى الصحابة ورتب يعني هؤلاء الصحابة من جهة الفقه، وبين هو وغيره من أهل العلم أن أفقه الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صحيح. ولذلك إذا يعني اختلف قوله وقول من دونه فقوله مقدم، وإذا اجتمع قول عمر مع قول أبي بكر فيقدم على قول من سواهم. والخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اجتمع قولهم على مسألة يطرح قول من سواهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وأرضاهم. وهذا هو التحقيق وهذا هو الفهم فعلا لطبيعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضليتهم وسبقهم وأيضا عن فهمهم. ولذلك قال سفيان: كان أبو بكر أفقه الناس، وكان بعض الصحابة يقول: وكان أبو بكر أفقهنا. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه المرجع بعد النبي عليه الصلاة والسلام في تبيين الدين وإيضاح الأحكام. من ذلك مثلا مسألة الجدة، فالجدة حصل خلاف بين الصحابة في توريثها، وقد جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فورثها، وهذه القصة مشهورة. ولذلك بعض أهل العلم حكى الإجماع على توريث الجدة. نعم. والكلام في هذا طبعا طويل جدا، ولكن المقصود بأن من المسائل التي اشتهرت عن أبي بكر قضية توريث الجدة، كذلك مسائل في الحج لأبي بكر، مسائل وأحكام وقضايا في الحج مشهورة عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو بكر بالنسبة لفقه كان فقيها وكان مرجعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. ولا شك يا شيخ بارك الله فيك أننا يعني أثناء الكلام على سيرة أبو بكر رضي الله عنه خلال هذه الحلقات السابقة نشعر أننا أمام جبل شامخ عظيم مملوء بالفقه والعلم والحكمة والبر والخير وغير ذلك. شيخ بارك الله فيك، مرض أبو بكر رضي الله عنه وحان رحيله، شأنه شأن غيره من الناس، ولكن مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه الذي يعلم ما معنى الأمانة وما معنى المسؤولية لم يترك الأمة إلا وبعد أن ثبت أركانها ووضع دعائمها بتوفيق من عند الله تعالى. رأى أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يرحل إلا بعد أن يستخلف بنفسه من يراه أهلا لذلك. هنا يا شيخ بارك الله فيك استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر. لو حدثنا يا شيخ بارك الله فيك لماذا اختار أبو بكر عمر وكيف يعني تم له ذلك؟ نعم، أحسنت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاله كحال البشر، يمرض ويموت أيضا، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ابن 63 سنة. قيل بأن المرض بدأ به في شهر جماد الأولى، وقيل في جماد الآخرة، كانت تصيبه الحمى حتى أنه كان يغتسل في اليوم البارد ولم يخرج إلى الصلاة مدة 15 يوما، وكان يأمر عمر أن يصلي بالناس، وكان الناس يعودونه حيث كان مريضا على فراشه. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه قد لازمه في مرضه، نعم، ومكث عند رأسه، وكان يعني يلبي طلباته ويخدمه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولما اشتد به المرض رضي الله عنهم قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. في هذا إشارة منه رضي الله عنه إلى قرب وفاته. نعم. نعم. تقول عائشة: قال أبو بكر رضي الله عنه: ماذا زاد في مالي فانظروا فيه منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. فنظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. نعم. وبالمناسبة نجد بأن أبا بكر تطابقت أحواله مع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين. وتوفي يوم الاثنين، وأبو بكر توفي يوم الاثنين عن نفس العمر تقريبا. نعم، أيضا توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ من العمر 63 سنة، كذلك أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة. أيضا هذا يعني الرجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة قبل البعثة وبعد البعثة، وهو أول من دخل في دين الإسلام من الرجال، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وكان أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقصود بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه سيرته زكية وحياته عطرة، ولكن هنا لما شعر أبو بكر بأنه منتقل إلى الدار الآخرة أراد أن يحفظ على هذه الأمة ويبقي لها هيبتها وقوتها، فجمع الناس واستشارهم في تولية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعدما جمعهم: إنه قد نزل بما قد ترون، ولا أظنني إلا ميت لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. وكان هذا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى يبقى الناس يدا واحدة، خاصة وأن يعني الناس قد يعني يذهبون مذاهب شتى، فأراد إبقاء الأمة على اجتماعها وقوتها. وهنا فعلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ردوا الأمر إليه، وهنا قام فكتب العهد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأصبح الخليفة من بعده، وكان أهلا لذلك. وكان أهلا لذلك. فتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد حياة حافلة الإيمان والتقوى والجهاد والنصرة ويعني القضاء على المتمردين والقضاء على المرتدين والقضاء على المناوئين، وبقي النفاق ضعيفا وازدادت قوة المسلمين وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية، فأصبحت ولله الحمد تخوم الأراضي الإسلامية آمنة بهذه الفتوحات العظيمة التي قام بها هذا الجبل الأشم المملوء إيمانا وتقوى والمملوء شجاعة وإقداما. فرضي الله عن أبي بكر ورضي عن عمر ورضي عن باقي أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه. شيخ بارك الله فيك، بعد أن مات بكر رضي الله عنه دفن بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بجواره ميتا كما كان بجواره حيا، وكان يعني هو دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وجعل رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن يمين قبره يا شيخ. صحيح، يعني من القبر. نعم، أبو بكر رضي الله عنه. على كل حال يا شيخ بارك الله فيك، أحسنت. على كل حال إخواني المستمعين، نشكر الشيخ عزيز بن فرحان العنزي على تلك الفوائد الطيبة التي يعني استفدناها منه أثناء سرده لسيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ معكم في سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.